نعم. رسالة بتوقيع أحد رواد المسجد يقول: راعني ما سمعت ولكم تألمت، وكدت أن أزعق بأعلى صوتي قائلا: أحبك بكل ما في قلبي من إحساس، فمعك عرفت الله وحفظت كتابه، ومعك عرفت رسول الله والكثير من سنته، عرفنا أسماء الصحابة وأسماء الصحابيات، وما كان لنا أن نعرف هذا إلا بفضل الله ثم بفضلك، عرفنا معك وبعلمك كيف نتقي الشرك في القول والعمل، وكيف يكون الخلق، وتربينا منك بتربية الإسلام بين الشيخ والمريد، وعرفنا المحظور والممنوع، وما يوقع الإنسان في الوزر، وما يكب الناس في النار المحظورات، وعرفنا القرآن وفهمنا معانيه علوم القرآن، وما أحلاه من يوم يتيه على الأيام فخرا وعزا، ألا وهو يوم الثلاثاء حيث نلتقي بك، ويوم الجمعة حيث نلتقي بك. كانت هذه الأيام في الماضي ومنذ 10 أعوام تمر علينا مثلها مثل غيرها، بل على العكس، كنا نسمع من المقالات الكافرة أن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، فعرفنا من فضيلتكم أنها ساعة إجابة، وتعلمنا الكثير. وفوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بشكواك وبتألمك، وتألمنا لألمك، وكدت أهتف من أعماقي قائلا: سر في طريقك على بركة الله، فنحن معك وبك. وما حدث من قلة معظمها للأسف من النساء حالات شاذة، حالات مرضية، ما أكثرها في أيامنا هذه، نحن في غنى عنها، نحن الأغلبية، نحن الأكثرية، نحن الذين أحببناك وما زلنا على حبك لآخر يوم في حياتنا. إننا نتمنى أن نموت قبل أن يأتي يوم تتركنا فيه، إن تلك الفترات التي مضت علينا أثناء وما تكون في عمره أو في سفر يشعر الإنسان فيه بالغربة، يوم الثلاثاء ويوم الجمعة. أبقاك الله لنا معلما وعالما وأبا رحيما وهاديا ومنقذا، وأبعدك الله عن الحساد والناقدين. ولعلمي بوقت فضيلتكم الغالي فإنني أكتفي بهذا القدر، ولو أطلقت العنان للكلام لما استطعت أن أوفيك حقك من التقدير. رعاك الله وأيدك ونفعنا بعلمك، إنه على ما يشاء قدير. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. شكر الله لك وأحبك الله كما أحببتني، أثلجت صدري رسالتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة من قلبك، وأن ينفعنا الله وإياك بهذه المحبة الخالصة لله تبارك وتعالى، أن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. طبعا أنا زي ما قلت في المرة اللي فاتت في البداية، هي كانت مجرد أن أنا حبيت أفضفض أو أشتكي شوية، لأن الحقيقة لما الإيذاء بيكتر، ومهما كان الإيذاء من الخارج مش مهم، يعني الواحد بيحتمله، لكن لما يبقى من أولاده من حبايبه من بيته، دي اللي بتزعلني، دي اللي بتزعلني. بس لكن ربنا يلهمنا الصواب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: حدث إيقاف المرور تماما في أكثر المناطق أهمية في مدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي، وعلى فترات تصل إلى 3 ساعات، وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، وحدث لكثير من الناس مشاكل لا حصر لها. والسؤال: ماذا يمكن لأي مواطن أن يفعل عند حدوث الآتي؟ ابنه تريد الوضع عند حدوث أزمة قلبية، عند حدوث نزيف لزوجته، عند السفر لضرورة، عند حدوث حريق، لا توجد أي لافتة تحدد مسار الطريق أو غلقه، لا توجد أي سيطرة إطلاقا من رجال المرور. الحل: إما الإعلان في الإذاعة الرئيسية التلفزيون الإذاعة المحلية عن ذلك، تحديد مسار السيارات حتى لا تتعطل مصالح الناس، وضع لافتات تحديد مسار السيارات، الإعلان عن ذلك مسبقا. طبعا صاحب الرسالة دي بعتها بيشتكي رخر وبيفضفض بيفضفض رخر لان طبعا ده ملوش لا سؤال في الدين ولا هو اجاب، لكن ما فيش شك انه بيفضفض. يعني يمكن قراءه الرساله دي تريح قلبه انه فضفض شويه، وصحيح يعني ما فيش شك انه ده امر مش مطلوب ان المرور يقف بالساعتين وبالثلاثه علشان موكب ضيف من ضيوف بيعدي، مش مظبوط يعني. ممكن او بالطياره الهليكوبتر وما فيش داعي في الشوارع، وممكن زي هو بيقول كده يتحدد مسار. لكن ما هو لو حدد مسار الضيف ده يبقى ضد الامن، هم عاوزين المسار مبقاش معروف. لكن طب ما انت بتشوف العساكر واقفه، ما انت ما شفت العساكر واقفه بتعرف انه هيجي من هنا، مش عارف. لكن هو مش صح. صحيح الطريق بيوقف وقفات وحشه، ست عاوزه تولد، ست عاوزه تسافر، ست ازمه قلبيه، عربيه اسعاف. يعني نرجو انه اذان المسؤولين تسمع الكلام ده يعني. نعم. ذكرتم فضيلتكم يوم الجمعة قبل الماضية قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقلتم فضيلتكم كلمة خطوات من الممكن أن تقرأ خطوات الشيطان، ونرى في القرآن الكثير من الكلمات التي تتعدد قراءاتها وتتعدد معانيها. والسؤال: أوليس الله قادر على أن يجعل القرآن قراءة واحدة والتفسير واحد؟ فما الحكمة من تعدد التفسيرات والقراءات؟ الحقيقة السؤال ده سؤال واحد ضروري يكون جديد علينا، يا إما مش منتبه. أنا بدي أنك أنت ترجع لآخر شرائط قلناها في رمضان الماضي، اللي هو إعجاز أو من إعجاز القرآن. أول شريط وتاني شريط يمكن يفيدوك قوي، هتجد جواب على سؤالك. هو طبعا القرآن لو كان زي جدول الضرب 2 × 2 × 4 لاستوى فيه الطفل في الحضانة مع أستاذ الجامعة، أستاذ الرياضيات دكتوراه في الرياضيات من جامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا، قول له 2 × 2 بكام؟ يقول ايه؟ 4. امتحنه في جدول الضرب يجاوب ولا ما يجاوبش؟ يجاوب. هات الطفل بقى بتاع اولى ابتدائي امتحنه في جدول الضرب يجاوب ولا ما يجاوبش؟ لما يبقى الاثنين في جدول الضرب سواء وخلاص. لكن القرآن ربنا اذن فيه بالاختلاف لكي يكون هناك الاجتهاد. الاجتهاد يبقى في عالم ويبقى في متعلم. ولو كانش القرآن بالشكل ده ما كانش بقى وسيلة لتفهيم الناس، ما كانش بقى في حاجة اسمها شرح قرآن. كون القرآن حمال وجوه ده إعجازه، ده من أسرار إعجازه إنه حمال وجوه. مش عاوز أطول، الناس اللي قاعدة دي كلها عارفة الموضوع ده، أنت بس يظهر ما حضرتش معانا رمضان الماضي. فمن فضلك تاخد الشريط الأولاني والتاني بتوع من إعجاز القرآن اللي شرحناه في رمضان الماضي، هتعرف إن ده إثراء للفكر وعظمة عظمة في القرآن إنه يبقى بالشكل ده. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت قد نويت أداء الحج عن والدي المتوفى، لكني سمعت أن الذي يتوفى ولم يكن يقوم بأداء الصلاة لا يجوز الترحم أو الصدقة أو الحج عنه، فما رأي فضيلتكم فيه؟ طبعا اللي انت سمعته أو قرأته باطل، لأنه طالما مات على الإسلام جاز الحج عنه، وجازت الصلاة عنه، وجاز الصيام عنه، وجاز الدعاء له. الذي لا يجوز له الدعاء أو الترحم عليه هو من مات يقينا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله. طيب شفت إزاي عدو؟ من اللي ما بيصليش مش عدو. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ إمتى؟ لما يموت على الشرك. لكن واحد ما بيصليش لكن مات مسلم، اللي قال لك كده مش مظبوط، مش صح، مش فاهم. نعم. هل صاحب النبي الذي رقى سيد القوم كان معتادا أن يفعل ذلك أم تعلمها من النبي؟ ومن أين أتى بهذه الثقة أنه سيشفي سيد القوم بالرقية؟ ألقي في روعه يا بني، ألقي في روعه بس، لكنه لم يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية. لو كان قال له ما كانش يقول له وما يدريك أنها رقية. فهو ألقي في روعه، ربنا سبحانه وتعالى ألهمه. وانت لازم تعرف ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانت الملائكه بتكلمهم، كانت الملائكه بتكلمهم، والحاجات بتاعت قوله الكرامات ومش الكرامات ما كانوش بيتكلموا عنها، لانها كانت معاهم كلهم شيء عادي وشيء طبيعي، ما كانش فيها ما يلفت النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يكن في امتي محدثون فعمر. فمساله بسيطه قوي انه يلقى في روعه خلاص. نعم. هل رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعارض مع حديثه صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب منهم الذين لا يسترقون؟ لا ما يتعارضش. يتعارض ازاي يا راجل؟ تتعارض ازاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هيتوزن له ميزانه ويبقى من 70,000 عشان دي تتعارض مع دي؟ ده سيد الخلق، ده مفتاح الجنة بإيده، هو اللي هيفتحها، هو أول من يشفع، أول متكلم وشفيع، مش كده؟ مش احنا لسه بس الجمعه اللي فاتت كنا بنقول سيد الكل والجميع واول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف. فايه التعارض اللي فيه؟ دول ناس ودول ناس. الجنه يا بني لها ثمانيه ابواب، لها ثمانيه ابواب، في ناس تخش من الباب ده وناس تخش من باب، مش في باب اسمه باب الريان لا يدخل منه الا صائم رمضان؟ طب ما كل المسلمين بيصوموا رمضان، يبقى أمة محمد كلها هتخش من باب واحد اللي هو باب رمضان، باب الريان ده. يعني في حاجة نوع من أنواع الصيام، مش كل الصيام، مش كل صايم صايم، الناس مخصوصة، ناس مخصوصة، باب لكذا وباب لكذا وباب لكذا. وهناك من يدعى من كل الأبواب، البابان تتخانق عليه، البابان تنطق وتتكلم وتقول له تعالى اتفضل من هنا، والتاني يقول له لا تعالى من خش من عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا أبو بكر وقال له هل يدعى أحد من الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال أجل، وأرجو أن تكون أنت منهم. ومن معروفة دي. نعم. فمفيش تعارض يا ابني، دول بيخشوا الجنة من غير حساب، ودول بيخشوا الجنة بكذا، ودول بكذا، ودول بكذا. ده ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه أسرار وحكم. ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. ومش مسألة عمل، ده هو ربنا كاتب يعني لكل إنسان سكته، كل ميسر لما خلق له. في واحد ما يقدرش يقول أي وما يجيبلوش دكتور، ما يقدرش، ربنا ما خلقوش كده، خلق أول أي يجيله 10 دكاترة طبيعته، مش عيب فيه، وهو متوكل على الله برضه، ما فيش ما يمنع، وبياخد بالأسباب. وفي واحد تاني عنده احتمال دماغه بتوجعه وبطنه بتوجعه وما فوت، يا سيدي نجيب لك دكتور، ما اسمعش عامل طبائع، طبائع ربنا سبحانه وتعالى بيسخر بقى، بيسخر ده كده كده كده كده. نعم. جاء في حديث البخاري اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جاريه في وجهها سفعه وامر بان ترقى لان بها النظره، ولكن هل إذا كانت السفعة من لحظة ولادتها فترقى أيضا أم تعتبر خلقة ربنا؟ لا طبعا من لحظة ولادتها تبقى ولدت كده، تبقى خلقتها كذلك، تبقى الخلقة. لكن لما تبقى مولودة صحيحة ثم يحدث الشيء ده أو السفعة دي يبقى طبعا من النظر. طبعا طبعا. نعم. ذكرتم فضيلتكم في تفسير سورة الفلق أن لا يحسد إلا من كان في دينه في دينه رقة، ويومها حزنت لأني يصيبني الحسد، وأما الآن ففضيلتكم قلتم أن الحسد موجود في قلب الحاسد ويصيب، معنى ذلك أنه يصيب المؤمن، نريد التفسير. طبعا أنا لما بتكلم ما بقولش رأيي، أنا بقول رأي العلماء، يعني تفسير القرآن ما أقدرش أقول فيه برأيي، الناس بتقول، العلماء بقول قال بعض الناس كذا وقال بعضهم كذا، هناك أقوال بكذا، ولكن هناك رأي، مش كده دايما بقول ما أرى العلماء، ما أقدرش أتكلم أنا في رأيي، لا في القرآن ولا في الحديث، ما أقدرش. فإحنا بنتكلم حسب الكلام اللي قدامنا، العلماء بتقول إيه وبنقول اللي بيقولوا العلماء، لا أكثر ولا أقل. لكن لازلنا بنقول إنه من رأي الناس العلماء بيقول إنه كلما كان توكل الإنسان قويا كلما طاشت سهام الحسد. زي واحد متحصن، واحد متحصن يعني العين والحسد ما يصيبش غير إنسان توكله ضعيف، بس هم بيقولوا كده. إنما الأطفال يعني مثلا أولاد سيدنا جعفر، ما في حديث بيقول إنه شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد، فأولاد سيدنا جعفر إن أولاد جعفر تصيبهم العين، فهل نسترقي لهم يا رسول الله؟ قال نعم استرقوا له. سيدنا جعفر الطيار لكن طفل ما عندوش لا توكل ولا غيره. فالحسد أكثر ما يصيب الأطفال الصغار لم يبلغوا الحلم، يصيب الأشياء. فإذا أصاب كبيرا ممكن يكون التوكل بتاعه إيه؟ فيه شيء من يعني مش 100%، مش الإيمان، التوكل مش الإيمان، التوكل ضعيف. ومع ذلك ممكن يبقى التوكل في منتهى القوة ومية المية وتصيبه العين، يصيبه العين قضاء ربنا، لكن في غالب الأحوال يعني. نعم. كثيرا ما نجد أن يبدأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف لا، فهل معنى الحديث نهي؟ ويأثم المسلم على فعله، مثل لا يأكل أحدكم بشماله. كلمة لا برضو كويس، السؤال ده سؤال وإن كان سؤال حلو وجيه، إلا إنه برضو يظهر السائل جديد معنا. شوف يا ابني حبيبي، إحنا قلنا أن الأوامر في القرآن والنواهي، وكذلك الأوامر والنواهي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست كلها على درجة واحدة، وإنما هناك من الأوامر ما هو واجب، زي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا ما فيش فيها أخذ وعطى، دي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا حديث ما فيش فيها أخذ وعطى، دي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، هذا أمر، فكلوا منها، هذه فيها أخذ وعطى، ماليش نفس، ده بحنا البقرة أخذ فين وأكل فين وأشيل فين ومنحر فين واللوكندة اللي نعمت فيها فين، ها أشيل على كتف ربيها فين، ومين يسويها لي ومين يطبخها لي، أقول لي هي بطب فكلوا منها، اللي هي الهادي تعمل في إيه دي، أهو ده أمر، لكن بنسميه أمر إيه، إباحة، ما نقولش أمر وجوب. زي مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، رحت أنا عملت العمرة وخلاص خلصتها، تحللت من العمرة ولبست الجلابية ولقيت لفندق أقول يلا عم الشيخ على فين، تعال نصطاد، نصطاد إيه؟ قال مش ربنا بقول فإذا حللتم فاصطادوا، ده كلام برضه، أروح أجيب بندقية وأصطاد، أروح فين؟ هذه برضه فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر ده أمر إيه؟ إباحة، فهمت؟ فكذلك النهي، هناك نهي إيه؟ ولا تقربوا الزنا، أهو ده نهي قطعي. ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي قطعي. ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي قطعي. ولا تمشي في الأرض مرحا، نهي قطعي. خدت بالك؟ لكن في نهي يسموه نهي التنزيه، أهو ده برضو ما هوش نهي قطعي، يعني يستحب لك ألا تفعل ذلك، أو لا يصح، من زي مثلا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أهدي مثلا، ده تنزيه للمؤمن أن يختار من بين النساء الزانية ليتزوجها، يقول لك أتوبها، أنت مالك، أنت ما تسيبها هي تتوب، ولا ما تتزوج زاني زيها تايب رخر، الزاني يتوب والزانية تتوب وتجوزوا بعض، لكن ما هيش على الحقيقة، لأنه شوف بيقول إيه، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عرفنا ان هو تنزيه منين؟ من كلمة او مشرك. ليه؟ لانه لا يحل للمرأة المسلمة ان تتزوج بمشرك مهما كانت زانية، الزواج ما ينفعش. فهل يبيح القرآن زواج الزانية من المشرك؟ ابدا. انما بيقول لك المفروض يعني ان الزنا ده اكنه عادل الشرك، ويبقى الزانية دي محدش يقبلها ولا يبلعها الا زاني زيها، يا كافر، ده مش معنى كده ان إباحة زواج الزانيات بمشركين. فادي معنى ايه، لا معنى لا إما نهي قطعي وإما نهي إرشادي وإما نهي تنزيهي. فساعات في نهي إرشادي، نهي للإرشاد بس، وساعات النهي للتنزيه، وساعات النهي للتحريم، بتختلف يا ابني حبيبي، مش كلها زي بعضها. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قمتم فضيلتكم بتفسير الآية رقم 173 من سورة البقرة، ففي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهل الاضطرار خاص بالطعام فقط أم ينطبق على جميع الحالات؟ الخطبة طبعا قعدت ساعة وأنا اختصرتها قدر الإمكان. أنا كنت متخيل طبعا ان انا هاخد الوقت ده، انا كنت فاهم ان انا هكمل وهيبقى شرح سطحي، لكن حسيت وانا بنتكلم فيها على المنبر انه الكلام ده ما اتقالش قبل كده، يعني ما نبهناش او موسعناش، مش ايه متكرره، فلقيت ان في اهميه ان احنا ننبه الناس. وبعدين قدامي ساعه ببص كل شويه الوقت بيجري بيسرق، ففي حاجات كتير محتاجه لتفصيل. ففي الاخر خالص ربنا الهمني، قلت الايه دي هتيجي زيها في سوره المائده، هيجي في سورة الأنعام، هتيجي ساعة لما تيجي هنتكلم في حاجات كتير تانية بقى ما قلناهاش. يعني مثلا من ضمن ما قلناهوش وكان ممكن يتقال وما كانش خد مننا وقت، لكن ما هو الوقت الواحد بيبقى خايف على الوقت، الأكل حالة الاضطرار من المحظورات دي والمحرمات دي، هل هي رخصة أم هل هي عزيمة؟ ها دي ما اتقالتش، اتقالت ضمنا لكن كان لازم اوضحها عزيمه. ليه؟ لان انا قلت من لم ياكل ولم يشرب فمات دخل النار، يبقى مش رخصه، تبقى عزيمه. الصيام في السفر والافطار في السفر والقصر في السفر وسفر المعاصي، كلام كتير. الاضطرار هنا جاي على دول بس، انا اشرت اشاره كده سريعه ان الانسان قال لك يشرب البول وما يشربش الخمر، يعني لو اضطر وعطش هيموت من العطش، وقدامه خمره قال لك يا بول ويشرب بوله وما يشربش الخمر. ليه؟ لان الخمره فيها حد، شرب البول ما فيهوش حد. شو الفرق؟ شرب يعني واحد جابوه لك انت حاكم اسلامي، جابوا لك واحد قال لك الراجل ده شرب بول، تجلده؟ لا طبعا، تقول له يا ابني ليه كده تشرب نجاسه، النجاسه حرام، ازاي تعمل حاجه زي كده؟ جابوا لك واحد قال لك ده شرب خمره، تعمل ايه؟ اديله 80 جلد. اذا شرب الخمر فيه حد، شرب البول ليس فيه حد، من هنا قال لك اشرب بول ولا اشربش خمر. الميته قال لك ياكل الميته ولا ياكلش الخنزير، ياكل ميته ولا ياكلش خنزير. طيب ما لقاش لا ميته ولا خنزير، هل يجوز اكل ميته الانسان؟ يعني ناس مسافرين في قافله وجاعوا وعطشوا ومفيش وبتاع، واحد منهم مات، ياكلوه؟ هل يصح اكل ميته الانسان ام لا يصح؟ اهدي برضه، ما هو لما ما قلنا احنا في انما حرم عليكم الميته، قلنا الميته من مات من الحيوان، وبعدين قلت بقى الوحوش التي لا يحل اكلها فهي زكاتها كغير زكاتها، يعني ذبحت او لم تذبح تبقى ميته، حكمها حكم الميته يعني. طب وميته دي في الانسان هل يجوز ولا لا يجوز؟ كلام كتير عاوز يتقال لسه، فان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يحيينا ويحييكم ويلهمنا الصواب لما نوصل بقى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان سوره النساء، ولما نوصل بقى لبرضو لانما حرم عليكم الدماء والحمى، وبعد والمنخنقه والموقوذه والمترديه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يا سيد الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اتممت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين فمن اضطر في مخمصه. اهي دي هنتكلم فيها كتير قوي، لان في ناس اعتبرت ان الاضطرار نوع واحد، وانا لما شرحت قلت المضطر من الضروره او من اضرار، والاضرار هو ان يكره الانسان على فعل شيء او يرهب يعني أو يعني يفعل شيء يكرهه ويقهر عليه بقوة يناله بدفعها الهلاك أو ده الإضرار. طب خده في السجن حبسه وقال له اشرب خمر وضربه بالكرابيج واشرب خمر أنا هموتك، يشرب ولا ما يشربش ده إكراه، هل يعتبر اضطرار أم لا؟ وهل الاضطرار في الجوع بس؟ أهو ده هنا بيقول لك فمن اضطر فيه مخمصة، ما جابش سيرة الإكراه، فعاوزة كلام كتير، فإن شاء الله ربنا يحيينا ويحييك ونوصل للكلام ده ونقول نعم. نقول صاحب هذه الرسالة إن والدة زوجته مريضة وقام زوجها بعمل عملية جراحية لها تكلفت 2500 جنيه، وبعد العملية وصف لها الطبيب المعالج دواء كيماوي علبة برشام شهريا بمبلغ 162 جنيه بخلاف بعض الأدوية الأخرى، وزوجها متيسر الحال ولكن عند شراء الدواء كل شهر وعند بدرة غضب يرفع صوته ويقول أنا هشتري دواء ولا آكل ولا تكاليف الحياة الأخرى، مما جعل زوجته تقسم بأنها لا تأخذ الدواء وامتنعت عنه حتى ساءت صحتها، فأشار الطبيب المعالج أن تعالج على نفقة الدولة طالما أنها متضررة من معاملة زوجها، فقمت أنا بهذا الموضوع وحصلت لها على مبلغ 600 جنيه من الدولة لشراء الدواء، فكانت كل شهر تذهب للصيدلية لتشتري الدواء وتصرف ثمنه من الدولة حتى أوشك المبلغ على النفاذ، والآن السؤال تريد أن أجدد لها هذا الاعتماد علما بأن زوجها حالته متيسرة وهي ترفض تناول الدواء الذي يحضره بالمنزل، فهل يجوز لي تجديده وهل هذا حرام أم حلال علما بأنها إذا لم تأخذ هذا الدواء فهو خطر على صحتها؟ يجوز لك التجديد إذا كان الكلام اللي أنت بتقوله ده كله متيقن، يا مش لعب عملها هي وجوزها، يعني أنت متيقن من هذا، من أن فعلا جوزها بخيل ومانع عنها الدواء وهي متضررة، ولما تاخد الدواء مش هينفعها، يعني لما تاخد الدواء اللي جايبه جوزها الراجل الوحش ده اللي ما تمرضش فيه العشرة اللي كان ممكن يكون هو اللي رائد وهي اللي بتخدمه. ولذلك إذا كان الكلام ده صحيح والزوج ده عمل كده فعلا، الأيام القليلة القادمة هتعكس الوضع وهتفاجأ أنت برأدة الراجل ده. لازم من زرع حصد، فإذا كان كلامك كده مظبوط ومتيقن قوي تجيب لها وتجدد لها من حساب الدولة وما إلى ذلك، أما هو بقى فلينفعه ماله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إنه اقترض مبلغ من المال من والدته والتي توفيت إلى رحمة الله مؤخرا، يقول قبل مماتها كنت لا أستطيع سداد هذا المبلغ علما بأنها كانت تنوي قبل مماتها أن تكمل على هذا المبلغ وتحج، فماذا أفعل حيث أن ضميري يعذبني، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا أنت بالوقت اقترضت المبلغ أصبح ده دين، أصبح ده من حق الورثة، ده في مشكلة أنت ما قلتهاش، هل أنت الوريث الوحيد؟ ده السؤال. إذا كنت أنت الوريث الوحيد فانوي في نفسك وسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تحقيق نيتك، وهي أن تجمع المبلغ اللي عليك لأمك وتحج لها. وإذا كنت أنت ما حجتش قبل كده مش هيصح أنك تحج عنها، فتجمع المبلغ وتكلف أحد أصدقائك أو أقربائك ممن حجوا قبل ذلك أن يحج عن أمك، يبقى يا سلام على هذا البر، ربنا هيوفقك ويسعدك. إذا كنت أنت واحد من الورثة ولست الوريث الوحيد، يبقى لازم تقول لإخواتك أنا كنت سالف من أمكم مبلغ قد كده وأنا ما كنتش قادر أسده، فيقوموا يقول لك إحنا مسامحينك فيه لأنهم لهم الحق فيه، يسامحوك. أقول لك لا والله، واحد يقول لك أنا مش مسامحك أنا ليا قد كده، يبقى لما يبقى معاك فلوس تدهم لي خلاص. نعم. يقول أو تقول توفي زوجها وترك لها بعض المال والمجوهرات ومعاش، وذلك حصيلة عمله طوال حياته وعمره في شركات التأمين، فإني في حيرة من أمره بما يقال بأن كل ما هو تأمين على الحياة وما ينتج عنه حرام. مش عارف إيه الموضوع، ما نش فاهمه، مش فاهم يعني إيه عمرة بشكل التموين. ها؟ عمره قضى عمره في شركة تموين، شركة تأمين، وانت مالك انت؟ ما يقضى عمره مطرح ما يقضيه، مش مسؤوليتك دي، مش مسؤوليتك، ولعل الله يعفو عنه. نعم. عندما يتوفى الإنسان وروحه تصعد إلى السماء ثم يدفن في القبر وتعود روحه إليه مرة ثانية للحساب، فهل روحه تصعد إلى السماء مرة أخرى أم تظل في القبر إلى يوم القيامة؟ وهل عذاب القبر يكون للجسد أم للروح أم للاثنين معا؟ يا ابني يا حبيبي، أنت لما الدنيا هتبرد شوية وتبقى الدنيا شتاء، ها، هتطلع تقعد في الشمس تتشمس، مش كده؟ لما تطلع تقعد في الشمس هتروح في الشمس فوق، ولا هتقعد هنا قدام باب الجامع على الرصيف اللي بره ده والشمس جاي عليك وتقول انا قاعد في الشمس، مش كده برضو؟ والشمس فوق وانت قاعد في الشمس، قاعد فين؟ في شعاعها. الروح يا ابني لما بتفارق الجسد بتبقى زي الشمس والارض. هل تستغني الارض عن الشمس؟ ما تستغناش، بتدور حواليها والجاذبية وما الى ذلك. اهو كذلك بتبقى العلاقة بين الروح والجسد زي العلاقة بين الشمس وبين الارض، اشبه ما تكون بذلك. اما التعذيب فاذا عذب الجسد لوحده كده ما يحسش بحاجه، يعني قص ضوافرك، ضوافرك طول ما هي في جسمك كده لو شكت توجعك قص ضوافرك وبعدين امسك الضوافر المقصوصه دي ولع فيها النار واتفرج عليها، شوف كده هتقول اي ولا ما تقولش؟ هتقول اي انت لما ضوافرك مولع فيها النار بعد ما قصناها، او شعرك قصه المزين وعلى الارض وقعدنا ندوس عليه برجلينا ونخبط، انت بعد على الكرسي هتقول اي ولا انت مش هتحس بيه؟ مش هتحس بيه. فما فيش جسد يتعذب يا بنيه من غير روح، لابد يبقى فيه نوع من العلاقه بين الروح وبين ايه؟ الجسد. نعم. حاج نبيل ابراهيم اجريت له عمليه جراحيه اليوم، فنرجو الدعاء وقراءه الفاتحه له. الفاتحه له، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. قل صاحب هذه الرسالة، تعرفنا في هذا المسجد منذ أكثر من سنتين وكانت بيننا توصية أن تبلغ من على قيد الحياة فضيلتكم عن وفاة صاحبتها لكي تدعو سيادتكم لها ويؤمن عليكم من بالمسجد لعل الله يستجب. وقد توفيت هذه الصديقة الجمعة قبل الماضية وقد نفذنا وصيتها، ونسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن تتكرم فضيلتكم بالدعاء لها كما طلبت في وصيتها. ربنا سبحانه وتعالى يتولاها برحمته الواسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيها شر خطاياها، يغسلها من خطاياها بالثلج والماء والبرد، وأن يباعد بينها وبين خطاياها كبعد بين المشرق والمغرب، وأن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأن يرفع درجتها في المهديين من عباده الصالحين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخيرا مطلوب التبرع بالدم للمريضة خيرية السيد أحمد بالمستشفى الأميري بقسم القيء الدموي، أي فصيلة؟ مطلوب التبرع بالدم للمريضة خيرية السيد أحمد بالمستشفى الأميري قسم القيء الدموي، أي فصيلة؟ أيضا مطلوب التبرع بالدم لمحمود إبراهيم عبد الله موجود بمستشفى كرموز، محمود إبراهيم عبد الله موجود بمستشفى كرموز ويحتاج إلى شيكات دم، وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.